محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التطبيق الثاني سجل الآن، هل يمكن تخريج وضوء الجبيرة على طبق قاعدة الميسور؟ بحيث تكفينا القاعدة المسورة. لإثبات مشروعيته بلا حاجة إلى دليل خاص يدل على ذلك. التفتش من التساؤل ولا التساؤل هذا مخصوص. احنا عندنا الشخص الذي على اعضاء وضوء جبيرة، شو يقولوا له؟ وضع جبيرة يعني شمس، وضع جبيرة يعني هذا الموضع الذي يحليه جبيرة امتع لنا على الموضع على الجبيرة. لو ما كانت عندنا روايات خاصة تدل على ذلك، واحنا عندنا روايات خاصة ان صاحب الجبيرة يمتع على الجبيرة، لكن لو ما كان عندنا فالبحث كله انت هذا، يمكن ان نستفيد من رواية الميسور لا يترك المحسور على تقدير طريقنا من لا تقول احنا جينا غير ثاني، لا بحث علمي هذا. نتمكن ان نقول انه حتى لو ما عندنا روايات خاصة قاعدة الميسور يتقضي ذلك، نفترض على انه ينفع لنا على الجبيرة. هالشي نتمكن نقول او لا قاعدة الميسور ما تقتضي ذلك؟ تساؤلنا هذا. تفضل شيخ. لا يمكن شنو؟ ليه؟ انه إذا كانت الجبيرة على كل تمام من هنا إلى هنا من هنا إلى هذا ما يخالف زين من الوجهات كلها إيه، لكن لا جبيرة كانت اثنين غير شيء مختلف على هذا ذاك مين أنا في هذا الموضوع كان عبد الجبيرة ترد هيك كان هنا ما فيش هذا هذا شنو رأيكم؟ صحيح فضلت كذا جميع العضو من هذا العضو اليد وهاي اليد اليمنى والوجه الثلث صحيح هاي نفس مثلا لان ما يقول اما اذا فرض على انه لا مقدار سنتيمترين ثلاثه اربعه على اليد كان اكو جديره هنا انا ما نفهم له يولا اشتكي حتى لو كان على مقدار قليل يعني مين بعد اكو واحد عنده احساسه هذا اخذ نقطة لطيفة هذه المسألة طيبة. يعني بتعبير آخر قاعدة الميسور حتى ما تقتضي شنو؟ أنه هل مقدار البقعة اللي عليها جزيرة اتركها اتوري لا تقتضي. أما ائت بيما لأن هذا المقدار هو ميسور، أنت الميسور لك أن تقتل هذه الأعضاء. أما هذه المنطقة ما ميسور لك شنو قتل فتقتل الميسور لا تقتل. أما أنه تنتقل علما إلى المتع على شيء آخر هذا بعد قاعدة الميسور لا تفيد بإثباته. فقاعدة الميسور تدلك على أنه الدم من أعضاء الدارسة اللي ما عليها جزيرة، واللي عليها جزيرة شنو؟ واللي عليها جزيرة شنو؟ بسر؟ أما تنتقل إلى المسح على الجبير هذا بعد لا بعد شكل كل شيء الميسور اللي كان واجب هو شنو أيها الأخوة الأعزاء؟ غسل الأعضاء. الآن غسل كل الأعضاء ما ممكن، غسل ممكن جيد ثبتوا رجع حتى نستفيد كنا اكتفي بالمقدار اللي يذكر هو هذا كلامه انه قاعدة الميسور يمتد لا بس لا بس لا بس لا بس اذا اكتبوا زين والجواب ان اقصى ما تقتضيه قاعدة الميسور هو الاكتفاء بالمقدار الممكن اتيانه من الواجب. فإن الواجب هو غسل تمام الأعضاء فإذا تعذر غسل بعضها فالمناسب لقاعدة الميسور الاكتفاء بالمقدار الممكن غسله ويسقط وجوب غسل المقدار غير المقدار. واما انتقال الى الغسل على الجريرة مسح على الجزيرة مو الغسل، يعني غسل ما يتحدث مسح على الجزيرة، وهو شيء ليس بواجب. ولا تفي قاعدة الميسور بإثباته، فمثلا لو نذر شخص ان يعطي الى الفقير 10 دراهم ولم يتمكن الا من دفع 8 دراهم فقاعدة الميسور تقول له ادفع 8، لأنها ميسور، ويبقى الدفع الدرهمين لأنه محسور. ولا تقول له ادفع الخبز اليابس الموجود في بيتك بدل الدرهمين، إن ذلك شيء مغاير للواجب. ولا تتمكن قاعدة الميسور من إثبات وجوده. أما نفس الشيء، لأن الغسل الواجب هو غسل إحلاما عن بشر، هذا هو الشيء غير الواجب، هذا ما إلى معنى حين لأن هذا الجيزم هي ما تبقى حد الميسور. أما نفس الشيء، أما نفس الشيء ما أكبر، أنا ما أحد نفس الشيء يا أخي العزيز، ما عندي ماذا إذا صار الكتاب ربيعه ويساوي لك شنو؟ درهم. لا، افترض هذا الكتاب شنو؟ منزل، ما عندي ما يباع ما كذا، حتى ما عندي اوراق منزقه. اقول له ها اخذني الاوراق وخذها. اخذني واجب قد مره انا اريد اتبرع ما يخالف لا باس فيه. لكن يقول قاعده في الميسور تقول لك ادخل 8 دراهم. وبدالها ما زال الدرهمين ايضا ماذا ادفع هذه الاوراق الممزقه او صم يوما او يوم. هاي شو اللي ربطت هذا؟ هذا قاعدة الميسور. وهذا كنا اقوله وبكلمة اخرى اي لا باس وبكلمة اخرى ان لسان قاعدة الميسور لسان نفي دون الإثبات، هاي نقطة هواية ظريفة جدا ظريفة، فهي تنفي سقوط ما كان واجبا من المركب. ولا تثبت وجوب شيء آخر خارج عن المركب الواجب، فهي تقول لا يسقط الميسور الذي كان واجبا، ولا تقول كل ميسور ائت به وإن لم يكن مولانا شنو وإن لم يكن شنو واجبا سابقا. هاي نكتة رواية ظريفة. هاي ذكرت شنو أريد أن أقول أنا ولا يعني اللي واجب هذا شنو؟ لا يسقط يعني ما كان واجبا يبقى ولا يسقط بسبب تعذري، بس ما كان واجبا مو ما لم يكن واجب. ما تقول شيء ما في استبعدك جيبه وان لم يكن واجب سابقا، يعني تقول لا يسقط مش المفروض او لا يطلق. فالذي كان واجب يلزم ماذا؟ اكتبوا بعض ولكن هذه القرينة التي ذكرناها تتم على تقدير كون الوارث ضد رواية هو كلمة لا يسقط دون لا يترك، فإنه بناء على تعبيري لا يسقط يفهم أن ما وجب سابقا لا يسقط بسبب تعذر غيره، ولا تدل بتعذر بعضه، قالوا بعضه احسن بعضه مو غيري بعضه يعني. ولا تدل على ان ما لم يجد سابقا يلزم الاتيان به، واما بناء على تعبير لا يترك فالقرينة المذكورة لا تتم. لا يعني في الأرواح ميت لا بطار، لا يعني في التجميل هي يعني في الكل لا يترك بمعنى أهنان بمعنى يعني سنة يعني الميسور الذي كان واجبا سابقا لا يفعل انت المقصود من حدث وعلى اي وبالجملة هاي الجملة خلاصة منها وبالجملة اخبات لزوم المسح على الجديرة قاعدة الميسوري بقطع النظر عن اي دليل خاص امر صادر للجهل، زين هذا التطبيق الثالث. التطبيق الثالث من كان على بعض بدنه قطعة قير لا يمكنه إزالتها فما هي الوظيفة بلحاظ غسله ووضوئه؟ يلا جاوبك. ذات الاول كان جبيرة الان لا، قطعة خبز اكو يوطير ذولا بعضهم خبز اكو وقطعة خبز اكو هاي ما يتمثل يوفرها ما يتمثل وقت الطلب غير الواعي يحتاج لها. فهنا مثل شي سوي هذا وظيفة حينئذ في مثل هذه الحالة ما هي يتوظى شنو يتوقف يعني وهاي النقطة في سوي ينفع لها يو لا أخذ يحتاج مزح لها ها فنقول مزح ما يحتاج يعني يفصل شنو بعد مين يحكي يلا فرد واحد قد يحكي اللي بي كان يقول على انه الاقوى الذي كانوا يصبون في التطبيق السابق على ان قاعدة الميسور تقتضي شنو المسح على الجبير لازمهم هنا شو يقولون يكون يقولون يمسح او شنو يجري الماء اعلاما على هاي القطعة على الطيب ايه لا تقول ترى هالشي يقول يقولون ليش لان هو هذا بعد هو هذا الميسور المقدار الممكن هو هذا وما تنتقل الوظيفة علما الى التيمم يقول صعب شوية هذا اهنا لان هناك رواد بالكثير في الخطاط اهنا ما تقول اذا هذا يعني ليس ولي القاعدة الميسور هذا منبه هناك على هذا ما تقول بعد الجواب ما في دور. رواية الهام بكل الدنيا يعني إذا نحن بناء على قاعدة. إذا أطلق ما بها أفترض، لا أفترض على أنه شنو الأدلة اللي تقول أفترض كل الأعضاء، ما بعد هاي بعد ما بها على أن بعض الأعضاء ما بها كل الشيء كل مستقبل، بس عشان يقول عن خبر. لا نقول بكيرين يعني في روايات جديرة خاصة بمورد ايات النيم ايه يعني نكتفي بذلك لقاعدة شنو ام الميتون المسألة مو مسألة ضوء، المسألة مسألة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وضوءكم، الوضوء مو مسألة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، المهم على أن تغسل وجهك، تغسل الأيد إلى المرافق هذا عنوان الغسل، وظاهر أنه يغسل كل حلو حلو، وهذا حين يقطع الذي بيغسل راح يصير غسل للحاضة علما الليل يد وإنما غد العلم للقيل وليس يد نعم نعم نعم نفس الشيء وان جوابه لا صرف صوفه اذا كان صرف صوفه من ناقل دمي ساتر عينا كيف ما تيرتن لكن يصير خيرون الصفح ليش يغيرون سطح لمن يغيروه حتى شنو غير يمنع من رسول الرطوبات إما هذا مناقشة في النزارة تكتلهم يمنع شنو هذا مطلبه أي مناقشة بالنزارة إذا وصف صحيح مثل ما إذا ما وصف كلام أهنا من يوصف طب أكتبه والجواب إن مقتضى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نقاط: ووجود جريان الماء على البشر فإذا لم يمكن جريانه عليها لقطعة القير مثلا فيسقط وجوب الوضوء، وتنتقل النوبة إلى التيمم، أجل بناء على ثمانين قاعدة الميسور. يلزم الاكتفاء بغسل بقية الأعضاء، التي يمكن وصول الماء إليها. ولا يجب إجراء الماء على قطعة القير لأن ذلك أمر بديل عن الواجب، وقاعدة الميسور كما قلنا لسانها لسان المثل دون إثبات وجود البديل، وبالجملة ليش؟ لا نقول اغسل ماذا؟ غير قطعة القير، يعني ما قطعة القير ما لازم، نقول اغسل غير قطعة القير، قطعة القير مو لازم الآن، ايش هالمقام؟ لأنه نقول ما هكذا، وبالجملة بناءً على ثمانية قاعدة الميسور لا تصل النوبة إلى تيمم، بل يرتفع بغسل ما يمكن وصول الماء إليه. وحيث إنها غير تامة فالنوبة تصل إلى تيمم، ولا يمكن التعدي من روايات الجبيرة، إذ لا يصدق على غير أنه جديد جيد يرحب، لكن مطلق واحد الفنية هتشي يكون يصير أطلاق. لا أطلاق مثلا ما كان يمكن أن تغفل شنو تغفل الشيء تمام، هو مطلوب تمام مقتضى أطلاق أن هذا التمام دائما واجب حتى في حالة شنو التعذر، هذا لازمه الصقوع، الصقوع موجود بالوضوء، يعني هذا مؤيد كبير بالحقيقة. زين، أربعة، التطبيق الرابع. ليش ما لا؟ لأنه ما هو الذاكرة، ليش شنو؟ أن يبقى إلى موجود، لكنه تكتشف المقدار اللي يمكن وصول الماء إلى. هذا قاعد أقوله. زين، التطبيق الرابع، الميت يجب تغسيله بماء السدر أولا، ثم بماء الكافور، ثم بالماء القراح. فإذا تعذر السدر أو الكافور فما هي الوظيفة؟ يعني انزلت لك حتى بناء على قاعه المنشور. لا ما يمكن بناء السدر، ما يمكن، لكن نقول بمقتضى قاعدة الميسور يسقط السدر. ايه لا ثلاث مرات والتفصيل لازم، فبديل هذه المرة المتحجرة. والله اسمع هذا بدل تحب يونس الشاعر صحيح. طيب بقية الحديث اللي اسمعه ايها الاخوة، بقية الحديث الى يوم السبت، لكن اضافة ضيقة هذا السؤال خلي بهلكم. ولو لم يمكن، ولو لم يكفل ماء القراح الا لغسلة واحدة، فهل يغسل بدل الاخرين بالماء المضاد؟ انت فتش انت اقول انه ما يكفى قاسي كمون اخرين بدل مكفل بالماء، انت غسلين الاخرين، غسل بماء الكافور والمضاد. انا ما اتخذوا الدهن يعني كما لانصاره حكارة. فاذا تحذرت لغسلتين واحدة بدل الغسلتين الغسلين الاخرين بالماء المضاد، يعني لو ثلاث اغسال مواجهة فرد واحدة بالقراح ممكن، لان اكو ما يحب الثانية والثالثة ما عندنا، لا ما عندنا ولا كافور عندنا ولا سدر. السؤال الاول عندنا ماء لكن سدر ماء، فنكتفي بالماء اولا. السؤال الثاني اظن ما ينهكوه الا بمرة الاولى، عندنا ماء في الدقاء انغسل حينئذ على رأيك بعض الاخوة انغسل ماء في الدقاء. هل صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى التفصيل الرابع الذي قلنا الميت يجب تغسيله بماء السدر أولا ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح. فإذا تعذر السدر أو الكافور فما هي وظيفة أن نكتب الجواب؟ والجواب هذا يدي ومن صدر الصحاح ولو لم يكن ولو لم يكن ماء القراح إلا لغسلة واحدة فهل يغسل شنو بدل الآخرين بالماء القراح؟ بالماء المضاف. بالماء المضاف. أما بالنسبة إلى الجواب أما بالنسبة إلى الشق الأول يمكن أن يقال بناء على تمامية قاعدة الميسور بوجوب بالاكتفاء بالغسلتين الأخيرتين بالماء القراح. لأن الغسل بماء السدر مثلا يتضمن الأمر بشيئين، الغسل بالماء زائد أن يكون فيه شيء من السدر، خصوصا والروايات عبرت بجملة وليكن فيه شيء من السدر. خصوصا لا وليكن فيه شيء وعلى الفرق درجة. ولم تقل الروايات شيء تقول غسله في المرة الثانية كمل شنو بماء السدر، بل قالت بالماء وليكن فيه شيء من السدر. ومعه فإذا تعذر الجزء الثاني وهو اشتمال الماء على السدر فيبقى الجزء الأول هو الميسور ويلزم الإتيان به طبقا بقاعدة الميسور. وأما بالنسبة إلى الشق الثاني وليكن فيه أشابي وليكن فيه، يعني مو أمر المستقلين مو استقلالية بيناته حتى تقول لي بعد من احتاج من الى قاعدة الميسور. ايه لا مدهش ايه ايه ايه ايه وأما بالنسبة إلى الشق الثاني مناسب عدم وجوب التفصيل بماء البرتقال مثلا في الغسلة الثانية والثالثة لأن تفصيل بماء البرتقال مثلا لا يعد عرفا ميسورا بلحاظ التفصيل بما أسير بل هو شيء ثاني مغاير له وإنما الميسور بالنظر العرفي هو التفصيل بالماء فقط عند عدم وجود السدر وتعثره السؤال كان في الأخير تطبيق الخامس شخص لم يصم عصيانا فترة طويلة من عمره ثم رجع وتاب ولم يمكنه قضاء تلك الفترة الطويلة أو التكفير عنها بل كان يمكنه قضاء البعض أو التكفير عن البعض فما هو الحكم حيث كثير من الناس خطية هيك شيء واي من الناس أخي يقول لك أنا بزمان أول بلوغي كنت شنو أمس واحد سأل سؤال يقول أنا كنت آكل ما دي ربا أقول له كان بنائك جائز يعني الأثير إذا كان يقول إيه بنائي جائز محكو بعضهم مثل قول أول بلوغ بنائي شوي خبزة خبزة شوي هنا شوي هنا قليل من الفائق وإيش يصير هذا إيه بل أنا يلا إيه أو حبة من التمة واحدة حبة من الأرض يشيلها ويخليها في مبي بناء هذا يجوز وأشبه ذلك إذا كان بنائي جودة ما في مشكلة بناء على رأي بعض الأعلام يعني كفارة ما موجودة قضاء قضاء موجود قضاء موجود فأضطر لكن كفارة باعتبار أن الكفارة عليه من على المتعمد وهذا ليس عمل عالم وهذا ليس بعالم بالكامل لكن طبيعة جيت على رأي بعض العلماء هذا الشيء لكنه إذا ضربنا لا يقول أنت تدري هذا حرام بس أنا عقل ما تدري غروب كنت أدري أنه ما يجوز يأكل هذا لكن ما نستطيعه كم سنة طيب هذا ما قضية يقول له كل يوم شنو تعال كفر عن كل يوم يجد 60 مسكين لما تضربها في 30 شنو 30 يوم ايه قد ما شاء الله وهي كم سنة هذا الشيء أفعل هذا الشيء تقول حكم شنو ها؟ ايه يعني جيد لا بأس بذلك. يعني نقول لمثل هذا الشخص على كم تتمكن أنت؟ كم يوم تتمكن أن تكفر؟ يوم واحد تتمكن عليه ولا يوم واحد تكفر ماذا عن يوم واحد؟ الباقي استغفر لا عز وجل. ها استطاع إذا استطاع بعد ذلك سواء كان إحنا قلنا له إذا استطعت بعد ذلك فإن شاء الله سوي. وإن كان بي كلام أنه إذا استطاع واحد بعد ذلك يكون يكفر يولا فالشكل إن شاء الله ما سمك النفلوس بعد ذلك هذا يطمئن نفسياً هم ما أحسن. إحنا لما نجاوب في الشيخ ما تكون شنو حامل الأطمئنان هم ما تكون حافظ يعني حوكس ما تمكنه ما تدفع كل يوم. بس هذا ليش إذا فرق يوم تتمكن عليه وهذا فرق يوم شنو كفر أو هذا اليوم الواحد أقضيه مثلا مستعد في ذلك شنو قد واحد بعدين يقوم يقتل بلسانه لأجل شنو الميسور لا يبقوا بالمحسور. لا تطبيق القاعدة هنا غير صحيح. لماذا؟ ها؟ هناك أحسن جيد أحسن بالنسبة إلى يوم واحد إذا تتمكن عليه هذا يلزم أن تأتي به. ليش؟ لا لأجل تعت المنش بل لأجل كل تفريق كل واحد استقلاله أنت تمكنت على امتثال هذا تأتي به لأني كما تمكنت يشطط حينئذ واستقباله. أجل هنا لو فرض على أنه لم يتمكن من إطعام 60 مسكين كان يتمكن على أطعام 50 على أطعام 40 هناك هنا مجال قاعدة الميسور لأن هذا مركب من أجزاء. فبناء على قاعدة الميسور نقول 40 يلزم أن تطعمهم 20 يسقطون بناء على قاعدة الميسور هنا مجال أي صحيح إذا كان أطعام صوم شهرين هم ما أحسنتم بس هناك عبر روايات هي من بغض النظر أحسنتم بغض النظر عن الرواد الأمر كما تقولون إذا تمكن حليما على 10 أيام 15 يوم مناسب لقاعدة الميسور هو الإتيان بذلك كما زين اكتبوا والجواب إذا كان يتمكن من قضاء يوم واحد مثلا او من التكفير عن يوم واحد مثلا فيقضي او يكفر عن اليوم الواحد ويستغفر بلحاظ يستغفر الله عز وجل بلحاظ باقي وليس المستند في ذلك قاعدة الميسور لأن وجوب قضاء كل يوم أو التكفير عن كل يوم وجوب استقلالي وقاعدة الميسور كما قلنا خاصة بالوجوبات الضمنية وإنما المستند في ذلك هو أن تكليف بالقضاء أو الكفارة عن يوم واحد ما دام استقلاليا ويمكن امتثاله فيجب امتثاله ككل تكليف أمكن، ككل تكليف استقلالي أمكن امتثاله ولم يمكن. امتثال التكليف الاستقلالي شنو كمل الأصل؟ عجل يكون مجال لقاعدة الميسور فيما لو فرض أن المكلف لم يتمكن على إطعام 60 مسكين، 60 مسكينا بل مسكينا، بل تمكن على إطعام 50 مثلا، فإنه هنا يلزم إطعام 50 بناء على تمامية قاعدة الميسور. وتصل النوبة إلى البراءة والاستغفار بناء شنو؟ على عدم تماميتها. زين، الحمد لله هذه القاعدة انتهت. قاعدة جديدة، قاعدة على اليد، قاعدة على اليد. هناك قواعد تداولها الفقهاء في باب الضمان كمستندات لإثباته، لإثباته من قبيل قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو قاعدة التغرير وأن المغرور يرجع على من غره، وكقاعدة الإقدام على الضمان، وقاعدة الأمر بالإتلاف ومن جملة تلك القواعد بل من أهمها قاعدة على اليد. والقاعدة المذكورة مشهورة بين الأعلام ويتداولون ذكرها في مذهب الغضب ومذهب المقبوض بالعقد الفاسد. ونبحث تعاقب الأيدي وعند التعرض لقاعدة ما يضمن لصحيحه يضمن بفاسده. ففي مبحث الغصب يتعرض إلى أن الغاصب وكل من وصلت العين إلى يده يكون شنو ضامنا لقاعدة على اليد. وفي مبحث المقبوض بالعقد الفاسد يقال إن المشتري الذي قبض المبيعة بالعقد الفاسد يكون ضامنا له لقاعدة على اليد. بل وكل من تعاقبت يده على تلك العين المقبوضة بالعقد الفاسد يكون ضامنا لها لقاعدة على اليد. وعند التعرض لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تذكر قاعدة على اليد أيضا من باب كونها أحد المستندات للقاعدة أي لقاعدة شنو ما يضمن إلى آخر. وقد تكرر من الشيخ الأعظم قدس سره في مكاتبه الإشارة طبيعة تكررت الثالث الإشارة إلى قاعدة على اليد في المباحث المذكورة كمبحث المقبول بالعقد الفاسد الذي تكرر من الشيخ قدس سره في المبحث المذكور التمسك بشنو بقاعدة على اليد بيد أنه لا نقرأ في الكتاب المذكور يعني المكاتب ولا في غيره من الكتب الفقهية والأصولية بحثا متكاملا ومستقلا عن القاعدة المذكورة بالرغم من شدة الحاجة لها وكثرة التمسك بها نعم تعرض لها الشيخ النراقي قدس سره في كتابه حوائج الأيام صفحة 108 ببحث مختصر لا يشمل غليل وبطريقته القديمة كتاب حوائج الأيام للشيخ النراقي هذا الكتاب أيها الأخوة الأعزاء أول ما أتقنت القواعد الفقهية التيسر بصورة مجملة عنه يعني هذا الكتاب شغولا هذا أقول كشكول ما أقول كشكول الشيخ البغالي لا كشكول لكنه نعمل كشكول يذكر مثلا هي جملة من القواعد مو كل القواعد لا بعض القواعد كم قاعدة أتعد يذكرهم وقواعد فقهية مثل هذه القاعدة وكم قاعدة شنو يذكرهم قواعد رجالية أتعد أسند عنه الفقه الرضوي مثلا شنو تحقيق حاله من هالقبيل نكات رجالية نكات شغول فقهية نكات أصولية نكات أصولية إذا من هالقبيل أشبه بالكشكول لكن مو كشكول موسع لكن حروف صغار بحيث يؤذي العين إذا واحد يريد شنو بلي فيسيه شنو نص المطلب بيمن تشلمه وين يلقاه السطر وين الذي يضيعه وين يلقاه على أي حال تدري أما طريقته هو خوف تحبيراته وكذا قديمه إلى آخره مستمر لا ابنه أبو عدنا شنو أبو ابن دولة اثنينات العلماء ملا مهدي النراقي هذا الأب وملا أحمد هذا الابن ملا احمد كان شنو هو الفقيه المعروف ملا ماجد ما اريد اقول لا لا استغفر الله لكن ملا احمد هو الفقيه والاصولي و و و و و و و وكانت له وهو استاذ الشيخ الانصاري الذي درس عند الشيخ الانصاري سنه او سنتين على اي حال. فالمقصود ملا احمد له مستند الشيعة كتاب طيب جديد لا باس عوائد الايام همات اذا لمعراج السعاده مو جامع السعاده ذاك بالاصل ذاك الف معراج السعاده هذا الف شنو جامع السعاده الف معراج السعاده الابوش الف مشكلات العلوم مشكلات العلوم مشكلات العلوم كشكول اذا تلقوها ما نعمل كشكول في قضايا حسابيه وفقهيه وحزورات الالغاز لا باس للطلب الاهل العلم شنو لكن مو كمسألة الغاز يتعلم لا حتى يمرن شوي مشكلات العلوم صدق مشكلات العلوم كتاب اسمه مشكلات العلوم هو لأبو ملا أحمد مشكلات الابن شنو ألف على وزانه عوائد الأيام ألف على أي حال المقصود بري المقصود بري مولانا ونمنهج الحديث خلص بعد شنو سطر بعد ونمنهج الحديث عنها يعني عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية بعد تدري شنو واحد واثنين تدري بعد شنو رقم واحد مضمون القاعدة جيد جدا رقم اثنين مدرك القاعدة جيد جدا رقم ثلاثة حكم وضعي أو تكليفي رقم أربعة ضمان المنافع والأعمال رقم خمسة المثل أو القيمة المثلوب أو القيمة وبدل الحيلولة وأجرة الرد الرد رقم ستة عموم القاعدة للجاهل والصغير رقم سبعة استثناء يد الأمانة والإحسان والإحسان استثناء يد الأمانة والإحسان رقم ثمانية أسباب أخرى للضمان رقم تسعة تطبيقات الآن رقم واحد مضمون القاعدة إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد رعاكم الله سلام